والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات طيبات وأبكارا تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا

ربها وكتبه وكانت من القانتين.